اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا طبيبي يا حبيب الله، أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك حبيبي، أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام، حبيبي سلام عليك حبيبي، أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام، حبيبي حبيبي، أحمد يا حبيبي.